بسم الله تفضل. عندك يا أخي متى يجوز إظهار أن وإضمارها؟ أفصح أفصح، ما هو المسبوق وما هو الخالص؟ أي نعم نعم أحسنت. إذا عقف الفعل على اسم خالص فإنه يجوز في هذه الحالة نصبه بأن ثابتة أو مضمرة. وما هو العاطف الذي يعطف على اسم الخالص هذا؟ الواو والفاء ثم واو. وما المقصود بالاسم الخالص؟ الذي ليس به تأويل الفعل. احسنت. فإذا الخالص يشمل يشمل الاسم الصريح الذي ليس فيه رائحة الفعل، والاسم الصريح الذي فيه رائحة الفعل كالمصدر ولكنه لا يؤول بالفعل. سنت. لما يذكر شواهد الحروف هذه الأول ولبس عباءة وتقر عيني. طيب إني وقتني سليكا ثم عقله. نعم كالثور يضرب لما عافت البقر. والثالث لولا توقع معتر فأرضيه. نعم الرابع الآية التي ذكرها. نعم ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلى قوله أو يرسله. بسم الله. قال رحمه الله وشد حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عدل روى. يعني أن حذف أن مع النصب في غير المواضع العشر المذكورة شاذ، فيقبل منه ما رواه العدل ولا يقاس عليه. هذا معناه أن نصب الفعل مع أو في غير المواضع المتقدمة العشرة المذكورة هذا شاذ، فيقبل منه ما رواه العدل. هذا الذي يقبل منه لا يقاس عليه. فإذا حذف أن في غير المواضع المتقدمة شاذ لا تقس عليه. وما جاء عن العرب يقبل منه ما روي عنهم عن طريق العدول ولا يقاس عليه. ومما رواه العدول عنهم قولهم خذ اللص قبل يأخذك، خذ اللص قبل يأخذك، أي قبل أن يأخذك. فهنا نصب الفعل بأن مضمرة بعد غير المواضع العشرة المتقدمة، وهذا شاذ لا يقاس عليه. ومنه أيضا مره فيحفرها، أو مره يحفرها من غيرها، مره يحفرها، هذا أيضا مسموع عن العرب. الشاهد فيه مره أن يحفرها، هذا الأصل، وحذفت أن، وهو في غير هذه في غير المواضع العشرة المتقدمة. ومنه أيضا تسمع بالمعيد خير من أن تراه، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، الأصل أن تسمع بالمعيد خير من أن تراه في رواية، الرواية المشهورة تسمع بالرفع. فهذا أيضا سمع عن العرب، أي نصب الفعل بأن مضمرة في غير المواضع العشرة المتقدمة. وكذلك أيضا قراءة الحسن قل أفغير الله تأمروني أعبدا، أفغير الله تأمروني أعبدا، الأصل أن أعبدا، تأمروني أن أعبد، القراءة المشهورة أعبد. وهذا أيضا موضع في غير المواضع العشرة المتقدمة. فالحاصل أن حذف أن في غير المواضع العشرة المتقدمة المذكورة شاذ، نصب الفعل بأن مضمرة في غير ما تقدم شاذ، فيقبل منه ما رواه العدول ولا يقاس عليه. ومما رواه العدول ما سمعته من الأمثل التي تقدم ذكرها. والمواضع العشرة المتقدمة منها ما يكون النص بأن مضمرة جوازا، ومنها ما يكون النص فيها بأن مضمرة وجوبا. فالمواضع التي يكون فيها النص بأن مضمرة جوازا خمسة: الموضع الأول بعد لام التعليل، والموضع الثاني والثالث والرابع والخامس بعد العواطف المتقدمة آنفا التي تذاكرناها المسبوقة أو العاطفة على اسم خالص. هذه مواضع الجواز أربعة مع لام التعليل خمسة. المواضع الأربعة هي بعد العواطف التي تقدمت: الواو وأو وثم والفاء، العاطفة على اسم خالص. وأما مواضع الوجوب أي تضمر فيها أن وجوبا خمسة أيضا، وهي حتى ولام الجحود والواو وأو، ومن ذلك وأو التي يصلح أن يحل محلها حتى أو إلا، والفاء والواو المسبوقتين بطلب بنفي مح بنفي أو بطلب محضين، بنفي أو بطلب محضين، هذه خمسة. خمسة مع المتقدمة تكون عشرة، وزاد بعضهم مع مواضع الوجوب كي التعليلية التي لم تسبق بلام التعليل لا لفظا ولا تقديرا، فإن النصب بعدها أيضا يكون بأن مضمرة وجوبا، فتكون مواضع الوجوب ستة. مواضع الوجوب ستة بزيادة كي التعليلية. فما عدا هذه المواضع إذا وجد فعل منصوب بأن يكون هذا إيش؟ بأن مضمرة، يكون هذا من مواضع الشذوذ، يكون من مواضع الشذوذ. وشد حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عدل روى. وهذا البيت من الناظم رحمه الله كأنه في جواب سؤال مقدر، كأنه قيل للناظم وإن سمع حذف أن لدريد يكتب هنا، تقول هذا البيت في جواب سؤال مقدر، هذا البيت في جواب سؤال مقدر، كأنه قيل للناظم وإن سمع حذف أن في غير المواضع العشرة، كأنه قيل للناظم وإن سمع حذف أن في غير المواضع العشرة فهل يكون ذلك اضطرادا أو سماعا؟ فأجاب بقوله وشد إلى آخره. وإن سمع حذف أن في غير المواضع العشرة فهل يكون ذلك اضطرادا أو سماعا؟ فأجاب بقوله وشد إلى آخر البيت. واضح هذا؟ طيب، تنبيه: ما ذكره الناظم من أن حذف أن تنبيه ما ذكره الناظم من أن حذف أن ونصب المضارع ما ذكره الناظم من أن حذف أن ونصب المضارع في غير ما مر شاذ ليس على إطلاقه. ما ذكره الناظم من أن حذف أن ونصب المضارع في غير ما مر شاذ ليس على إطلاقه، بل يقيد بما يأتي في الجوازم من قوله والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليت قمن فهذا ليس من الشاذ، مع أنه ليس من مواضع العشرة المتقدمة، فهذا قياسي يجوز فيه وهو قياسي وليس بشاذ. مثل إن يقم زيد ويخرج عمرو فيأتي جعفر، إن يقوم زيد ويخرج عمر فيأتي جعفر، ثلاثة أوجه: الجزم على العطف، والرفع عن الاستئناف، وكذلك النصب على إضمار أن، فيأتي جعفر، إن يقوم زيد ويخرج عمر فيأتي جعفر. جعفر ما في يخرج، معذرة، إن يقوم زيد يخرج عمر، إن يقوم زيد من غير العطف، لأن الجواب جعلناه، أما فيأتي لا ما فيه. هكذا المثال: إن يقوم زيد يخرج عمر، ثم تعطف فيأتي جعفر، هذا واضح، فالجواب هو ما تقدم. أما هذا معطوف على الجزاء، على الجواب، معطوف على الجواب، فمثاله هو ما ذكر لك: إن يأتي زيد يخرج عمر، إن يأتي زيد يخرج عمر ويذهب جعفر مثلا، أو يأتي جعفر فيأتي جعفر، فأو الواو، إن يقوم زيد يخرج عمر ويذهب جعفر. شاهدنا إيش ما في المثال؟ ويذهب جعفر، كما وجه فيه ويذهب جعفر ثلاثة، لأنه معطوف على الجزاء، والفعل إذا عطف بالفاء أو بالواو على الجزاء، إن يقوم زيد يخرج عمر ثم عطفته فقلت ويذهب جعفر، هذا الآن ويذهب جعفر أو فيذهب جعفر، هذا عطف على الجزاء، كم وجها فيه؟ ثلاثة أوجه: الوجه الأول الجزم على العطف، والوجه الثاني الرفع، والوجه الثالث وهو أقلها النصب، النصب بأن مضمرة. وهذا قياسي أم شاد؟ قياسي، هذا قياسي. هل هو من المواضع العشرة؟ ما هو من المواضع العشرة المتقدمة التي مرت معكم. فإذا قول الناظم يقيد بما يأتي، أن ما عدا المواضع العشرة شاد، هذا في غير العطف على الجزاء، في غير العطف على الجزاء كما سيأتي في الجوازم، فإن من أوجه النصب وهذا ليس بشاذ. فإذا لا بد من تقييد بما سمعته، واضح يا أبا جعفر؟ هذا قال: وشد حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عدل روى. أريد واحدا متأخرين بس النظارة من أجل أراه، لأن ما أرى هذا القرب يتعبني بالنظارة، والبعد ما أرى. عند من؟ عندك يا أبا حسن، عندك الأول مرة أراك، نظارة طيبة عندك. قوله وشد حذفه، هذا على الإطلاق، شد في غير المواضع المتقدمة، أم هناك موضع مستثنى من غير المواضع المتقدمة وهو ليس بشاد؟ كله شاذ، يعني غير المواضع العشرة المتقدمة ما سمع فيها من نصب أن أو من نصب الفعل بأن مضمرة فهو شاذ. يعني في هناك مواضع سمعت الاسم شاذ، هذا الأخيرة. تمام، احسنت. نعم، وهو في الجزم، إذا عطف الفعل على فعل الجزاء، إذا عطف على فعل الجزاء فينصب بأن مضمرة بعد الفاء وبعد الواو، ينصب بأن مضمرة وليس بشاذ، واضح، وهو من غير المواضع العشر المتقدمة. بعد الجزاء، ما هو الجزاء؟ الجواب، العطف على الجزاء. اي نعم، والجزاء هو الجواب. قال: لما فرغ من ذكر الأماكن التي ينصب فيها بأن محذوفة إما وجوبا وإما جوازا، كم هذه المواضع التي ينصب فيها بأن محذوفة إما وجوبا وإما جوازا يا طارق؟ عشرة، سنتة. إما وجوبا وإما جوازا، ذكر أن حذف أن والنصب بها في غير ما ذكر شاذ ولا يقاس عليه، قلنا هذا ليس على إطلاقه، فيستثنى منه العطف على الجزاء بالفاء أو الواو، فمن أوجه النصب. والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه، ومنه قولهم مره يحفرها. عند من؟ عندك دافعي. مره يحفرها، نعم، مره فعل أمر مع مفعول، فاعل مستتر أنت، يحفرها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، جواز. نعم، أحسنت، وهذا يقتصر فيه على السماع لأنه في غير المواضع العشرة. قال بنصب يحفر، أي مره أن يحفرها، ومنه قولهم خذ اللص قبل يأخذك عندك إمران. خذ فعل أمر، نعم الفاعل مستتر، نعم أنت يأخذك هو فعل مستتر هو، والجملة يأخذان مصدر مأول من أن المحذوف وما دخلت عليه في محل جر بالمضاف. أحسنت، قبل أخذك في ماذا؟ مره أن يحفرها، بأن يحفرها، بحفرها منصوب بالباء المنزوعة، هل يبقى على نصبه أو يجر في خلاف، فإما أن يكون تقدير مره بحفرها أو مره مره حفرها يكون منصوب نزع الخافض. طيب، وأيضا تسمع بالمعيد خير من أن ترى، من يعربه؟ أنت تسمع بالمعيد خير من أن ترى، فعل مضارع تسمع، أنت تسمع نطقي ولا ما تسمع نطقي؟ تسمع بالمعيد خير من أن تراه، ما عنده في المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا. أحسنت، نعم، والمصدر من أول من أن ما دخلت عليه مبتدأ، والخبر خير، سماعك بالمعيد خير من أن تراه، فالمصدر من أول من أن وما دخلت عليه أن تسمع الأصل، في محل رفع مبتدأ، وخير خبر هذا المصدر المؤول، والتقدير سماعك بالمعيد خير من أن ترى، خير من رؤيته. ومما يدل على الحذف أن وجودها في الثاني، أن ترى، هذا دليل على الحذف. قال أي قبل أن يأخذك، ومنه قوله ألا أيها ذا الزاجر أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. إنك يا عبد الله، ألا أي هذا الزاجري، هاتن ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى. نعم، أي منادى بحرف نداء محذوف، ألا يا أيها، ولها للتنبيه ذا صفة، والزاجر صفة أو بدل، صفة اسم إشارة أو بدل، وأحضر منصوب بأن مضمرة، ألا أي هذا الزاجر أن أحضر. سند الفاعل مستتر، أحضر أنا، الوغى مفعول به، وأن أشهد هذا ما يدل على حذف أن إلى آخره، الشاهد. نعم، قال في رواية من نصب، من نصب أحضر أي أن أحضر، وإلى الرواية المشهورة أحضر، ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى، وهذا فيه خلاف من حيث القياس أو عدم القياس بالنسبة لما ذكر ابن مالك، هذا مذهب البصريين الذي قرره، والكوفيون يرون القياس على ما سمع، مذهب الكوفيين يرون القياس على ما سمع، لكن الذي قرره المصنف هنا هو مذهب البصريين، أجاز القياس على عليه الكوفيون أي على ما ذكر ما ذكر من كلام العرب، ومن وافقهم من البصريين، فقول ابن مالك أنه شاذ هذا ليس محل اتفاق، وإنما هو مذهب جمهور البصريين. تقول أجاز القياس عليه الكوفيون ومن وافقهم من البصريين، قال أبو حيان الصحيح قصر ما حذف من ذلك على السماع، قال أبو حيان الصحيح قصر ما حذف من ذلك على السماع، وأما الكوفيون يقيسون على المسموع، وقد رأيت أنه كثير، والكثرة تدل على القياس، تدل على القياس. كثير جدا، يعني عندنا الآن أكثر من 4 أو 5 أمثلة ذكرت فيها النصب بأن مضمرة في غير مواضع العشرة، والكثرة مناط القياس. والبيت له مفهوم، وشد حذف أن ونصب في سوى ما مر، فقوله نصب في سوى ما مر أن حذف أن ورفع المضارع غير شاذ، له مفهوم يفهم منه أن حذف أن ورفع المضارع غير شاذ، وإنما الشاذ حذف أن ونصب المضارع، وشد حذف أن ونصب في سوى ما مر. أما الرفع بعد الحذف ليس بشاذ. ومن ذلك ومن آياته يريكم، ومن آياته يريكم، الأصل أن يريكم، لذلك قالوا الجار مجرور خبر مقدم، والمصدر مأول من أن، وما دخلت عليه أن أين أن هذه محذوفة، والأصل من آياته أن يريكم، أي من آيات رؤيته إياكم كذا وكذا، واضح. فعلى هذا البيت له مفهوم، بيت الناظم رحمه الله، والمفهوم هو ما سمعته أن حذف أن ورفع المضارع بعد حذفها ليس بشاذ، وإنما الشاذ حذف أن وإبقاء النصب، هذا شاذ لأن أن ضعيفة، حرف ضعيف لا يقوى على العمل بعد حذفه، لا يقوى على العمل بعد حذفه. أما حذفه ورفع المضارع هذا ليس بشاذ، فلذلك سمعت روايتان في تسمع، سمع تسمع وتسمع، ورواية تسمع أحسن، رواية تسمع أحسن. كذلك البيت أحضروا وأحضر، ورواية أحضر أقوى. هو كما سمعت خرجت عليه على الرفع، ومن آياته يريكم. وكذلك أيضا القراءة السبعية أفغير الله تأمروني أعبدوا، على أنه حذفت أنه الأصل أفغير الله تأمروني أن أعبد، ثم حذفت أن، فلما حذفت رفع الفعل، وهذا قياسي. نعم، فإذا مغه قراءة، قراءة لكن على الشاذ هذه القراءة. فالحاصل يا أخوان أن إذا حذفت نصبت الفعل في غير المواضع المتقدمة، وهذا شاذ النصب فيها. وأما إذا حذفت ورفع الفعل بعد حذفها فهذا ليس بشاذ، والنصب لا يقبل منه إلا ما رواه العدل، ويتوقف عند السماع فقط. هذا هو الحاصل إلى هنا.